الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ درسنا الجديد نبدأ نتكلم عن التمارين التحديثية. جاهزين كلكم يعني؟ نظرت في الحديث. طيب، يقول الحديث الأول: من توضأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي زيادة: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. يقول: رواه عبد الرحمن المهدي وثقة الحافظ عن ربيع بن يزيد الدمشقي ثقة، عن أبي إدريس الخولاني وهو ثقة، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم به بهذا الحديث دون ذكر الزيادة. ما هي الزيادة؟ اللهم اجعلني من التوابين. طيب، ورواه أسد بن موسى ثقة ثبت عن ربيعة بالإسناد نفسه دون ذكر الزيادة. ورواه زيد بن حباب وهو ثقة عن ربيعة بالإسناد نفسه مع ذكر الزيادة. ورواه الليث بن سعد ثقة حافظ عن ربيعة بالإسناد نفسه دون ذكر الزيادة. وعبد الله بن صالح أيضا صدوق عن ربيعة بالإسناد دون ذكر الزيادة. فإشراكم بالحديث، أول شيء الحديث صحيح ولا مو صحيح؟ ها؟ الحديث صحيح؟ كلكم حليتوا الأوراق؟ ها؟ زين. الحديث صحيح، وحكم الزيادة يا عامر؟ ما أخذت ورقة؟ ليش ما صورتها؟ ماشي. الزيادة شاذة، لماذا؟ ألم يروي يزيد بن حباب وهو ثقة؟ زيادة من ثقة مقبولة، ليش تقول شاذة؟ ليش ثقة؟ زيد بن حباب الذي زادها رجل ثقة من الثقات. كيف تشدد رواية الثقات؟ من هو أوثق منه؟ من هو أوثق منه؟ ما هو أصل السند هنا؟ أصل السند هو الإسناد الذي تعود إليه كل الأسانيد. ما هو أصل السند؟ ربيعة بن يزيد. إذن أصل السند ربيعة، والرواة عن ربيعة خمسة اختلفوا في لفظ الحديث عن ربيعة. زيد بن حباب زاد، والباقون إيش؟ ما زاد. طيب، لماذا قدمت روايتهم على روايه وهو ثقه؟ لانهم اوثقوا منه وهو اكثر منه علما. ثم زيد بن حباب ليس له خاصيه بربيعه حتى تقول والله هو من اخص اصحابه حتى تقدم روايته على روايه غيره ولو كان اكثر منه، لا، بل كل امتياز. فعندنا عبد الرحمن المهدي ثقه ثبت، واسد بن موسى والليث بن سعد، هؤلاء من الثقات، من الثقات مشاهير. طيب، كيف اذا اجتمعوا ثلاثه؟ وهنا لا يمكن أن تقبل رواية زيد بن حباب. ولذلك هذا الحديث رواه الإمام مسلم دون الزيادة. الإمام مسلم رحمة الله عليه رواه دون الزيادة. لماذا؟ لأن الزيادة عنده شاذة ما تصح، وإنما ذكرها الترمذي، ذكر أن زيد بن حباب شذ فيها. طيب، يقول الحديث الثاني: كان النبي صلى الله عليه وسلم، ترى فيه جائزة عندنا يا جماعة، كيف نعطيها؟ نعطيها من؟ ها؟ ها؟ أسأل أنا؟ المشكلة السؤال كل واحد يرفع علينا. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه، يعني حديث يعني الرسول يمضي بعينيه هكذا ولا يلوي عنقه إذا أراد أن يلتف. هذا الحديث رواه الفضل بن موسى ثقة ربما أخطأ. قال: حدثنا سعيد عبد الله بن سعيد بن أبي هند وهو صدوق ربما وهم، عن ثور بن يزيد وهو ثقة ثبت، عن عكرمة وهو ثقة ثبت، عن عباس رضي الله عنهما به. أي في هذا الحديث عموما ثقة ربما أخطأ، هو ثقة لكن أقل درجة مما يقال فيه ثقة، وهو ثقة لكنه إيه؟ أقل من قولنا ثقة. كذلك صدوق ربما واهم، هو صدوق لكن يطلقونها في الذي هناك صدوق هناك صدوق ربما واهم، فكلاهما إيه؟ صدوق لكن هناك أقوى منه. طيب، ايش رايكم بالسند هذا؟ هذا متصل، ها؟ السند صحيح او حسن. طيب، ورواه وكيع وهو ثقة ثبت، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد عن ثور عن عكرمة مرسلا. يعني ايش مرسلا؟ ايش مرسل يا شباب؟ ايش مرسل؟ يعني يقول عكرمة ماذا؟ لما اقول عن عكرمة مرسلا يعني ايش يقول عكرمة؟ اي يقول عكرمة كان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الإسناد الثاني كان كإسناد لوحده متصل ليس مرتد، هو اسناد صحيح لكنه اسناد صحيح مرتد، يقال اسناد صحيح مرتد. طيب ما حكم الحديث؟ من يجيب؟ نريد عائشة. الحديث ضعيف، لماذا؟ أوثق، ولذلك قدمنا روايته، وإذا كانت رواية وكيع هي المقدمة فمعنى ذلك أن رواية وكيع هي الصحيحة وهي مرسلة، وعلى هذا فنقول الحديث الصحيح أنه مرسل، وأما وصله فشاذ، نقول وصل الحديث الذي وصله فضل موسى شاذ، وإن الصحيح محفوظ في الحديث أنه مرسل، الحديث مروي مرسل ومتفق، فالاتصال شاذ لأنه رواية فضل موسى ووكيع أوثق منه قد رواه مرسل، ولكن نقول حديث ضعيف لأنه مرسل. ليه؟ يقول الحديث إذا بلغت المرأة المحيض لم يصح من أن يرى منها إلا هذا وهذا، أشار إلى وجه الكفين، حديث مشهور في جواز الكشف وجه الكفين. طيب الحديث الثاني يقول رواه محمد البشار وثيقة حافظ عن أبي داود الطيالسي صاحب السنن وهو ثقة سبع، عن هشام وهو ثقة، عن قتادة وهو ثقة سبع تابعي صغير، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب الإسناد هذا شو رايكم فيه كإسناد؟ ها ها الصحيح. طيب خلينا نذكر إذن. طيب ورواه الوليد بن مسلم وهو ثقة مدلس، قال عن سعيد بن بشير وهو ضعيف ويروي عن قتادة المناكير، عن قتادة طبعا ثقة، عن خالد بن دريك وهو ثقة لم يدرك عائشة، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا. ورواه عمرو بن خالد وهو ثقة قال حدثنا ابن اللهيعة وهو ضعيف، اختلط يعني في آخر يعني أصلا الأسانيد تلتبس عليه، وربما أدخل إسناد في إسناد متن في متن فاختلط عليه الحديث، والاختلاط قد يكون لسوء الحفظ، قد يكون للكبر، قد يكون لمرض يطرأ عليه، قد يكون رجل كان يحدث من كتبه ثم تضيع كتبه فيحدث من حفظه فيخلط، هذا ما يخلط الأسانيد، هذا معنى اختلاط. عن عياض بن عبد الله وهو فيه لي في نظام أنه سمع إبراهيم وهو صدوق عن أبيه وهو ثقة، عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها به مرفوعا. طيب الإسناد الأول إيش رأيكم فيه؟ من يجيب؟ الإسناد الأول مرسل، لماذا مرسل؟ لأن التابع قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مرسل فقط؟ زين قبل هذا أنا ما حكم الحديث بهذه الطرق، يعني طرق ثلاثة، إيش حكم الحديث؟ إيش حديث ضعيف؟ طيب طرق لا يشد بعضها بعضا، طرق إذا كان ضعيف يشد بعضها بعضا فيقوى الحديث لوضع عصر. هل لي يجيب على هذا الحديث؟ سنعطيه جائزة. انت عامل ما عندك ال... لا ما عندك لا رايك. من مستعد يجيب على الحديث ويجيب على الاسناد كل اسناد ويبين ليش ضعيف او ليش صحيح، يعني مو بس ياخذ الحديث جمله وتفصيله، من مستعد وياخذ جائزة؟ اللي قبله سهل اما هذا شوي فيه. أنت لا تسأل. ها؟ ها؟ الحديث ضعيف تقول. طيب. أنت يعني أنت ضعيفة لأجل اضطراب. اي هذا هو يعني اضطراب. قلنا المضطرب هو من روي عنده توجه ولا يمكن جمعه ايش ولا التربية، فأنت ترى أنه مضطرب. لا ليس هذا يعني. لأن المضطرب لماذا؟ المضطرب هو المروي من إسناد واحد الذي يدعى رجل واحد ثم يضطرب فيه فيروي سارة هكذا وسارة هكذا. أما لما يروى مثلا الحديث ثابت عميس الأخير يعتبر شاهد، لا يقال الحديث إذا كان عند الصحابة يقول مضطرب. المضطرب الذي يرويه رجل واحد ثم يرويه نفسه أبو إسحاق لما كان يروي على زوجه. أما لما يروي يكون حديث مسموح من مسند عائشة، حديث مسند ابن عباس، هذه قال شواهد ما تسمى اضطراب، فهذه راح ترك الجائزة. مستعد؟ ها؟ يلا. إذا أنت تقول ضعيف لما الطرق ضعيفة ولا تتقوى. طيب وبين بين ضعفها. معنى كلامك أن كل طريق ضعيف جدا. صح؟ يلا وجهه ليش ضعيف جدا؟ الأستاذ الأول. إذا أنت عندك الورقة؟ أعطيه ورقة. زين. الأستاذ الأول ليش ضعيف جدا؟ أعطني. مرسل. طيب المرسل ضعيف جدا. احنا قلنا اخف درجات الضعف ما هو، وبل كان بعض المتقدمين يقدح في المرسل. كيف يكون ضعيف جدا؟ هو شايف يمكن ان غير ضعف شديد ان الا هذا الانسان هو ضعيف، لكن ما يتقوم. يعني سؤال، هو ضعيف جدا ولا ضعيف؟ مو ضعيف جدا؟ يعني ضعيف لكن ليس ضعيف، يعني يمكن يشد. ايش رايكم؟ موافقين؟ ضعيف جدا ولا ضعيف؟ إذا قلنا ضعيف جدا مع ذلك أن هذا لا يمكن يتقوى بغيره، يعني خلاص ما لا يصير شاهد ولا يمكن. ضعيف جدا ولا ضعيف؟ ضعيف. كلكم موافقون أنه ضعيف؟ قلنا التابع الصغير مراسيله ضعيفة جدا. تذكرون قلنا التابع الصغير هو الذي جر رواية عن من؟ عن التابعين ربما مرة عن واحد اثنين. ولذلك مراسيل صغار التابعين من قبيل الضعيف جدا، كمراسيل الزهري، مراسيل قتادة، مراسيل ابن كثير، هذه ضعيفة جدا. ليس كمراسيل الحسن، ليس كمراسيل محمد بن سيرين وعطاء بن المسيب من كبار التابعين اللي جر رواية عن الصحابة. ولذلك مراسيل الزهري وقتادة أصلا هذه ضعيفة جدا، لا تستطيع أن تكون شاهد ولا. لذلك نقول الكتاب الأول ضعيف جدا أصلا، لأنه من رواية من؟ قتادة. وقتادة لم يروي إلا عن صاحب وصاحبين فقط، وعامة روايته عن من؟ عن التابعين. وذلك الغالب أن يكون الصغر كم؟ اثنان، معنى هذا فهو معضل. قلنا رسالة التابع الصغير في حكم الإعضال الذي انقطاع فيه إيش؟ انقطاع رجلين متتاليين وهو ضعيف جدا. وضعت كان إذا أستاذ هو ضعيف جدا، يعني خلاص ما يعني هل يتقوى بغيره؟ طيب الثاني ضعيف. ضعيف ولا ضعيف جدا؟ ضعيف جدا. ضعيف جدا، إيش علة له؟ أولا فيها عن عنة مدلس. عن عنة مدلس، هذه علة. إيه. وفيه سعيد بن بشير ضعيف ويروي المناكين عن قتادة. كم علة هذه؟ هذه علة ثانية. علتين هذه. ضعف سعيد بن بشير. ثم خصوص رواية عن من؟ عن قتادة، يعني هو أصلا في نفسه ضعيف، ثم إذا روى عن قتادة تزداد ضعفا. هذه كم علة فيها؟ ثلاثة حين صار. زين، العلة الرابعة؟ الانقطاع بين خالد بن جريج وعائشة. كم علة الحين؟ أربع علل. أربع علل سمعت فيه؟ هذا السؤال مطرح كما يقال، السؤال واحد، ما يمكن يتقوى، ضعيف جدا. طيب سقط السؤال الثالث. ثالث؟ ثالث شيخ ضعيف، ضعيف جدا. لماذا؟ فيه النهيعة وفيه عياض بن عبد الله وهو فيه لي. طيب الإسناد الثاني قد ما يكون ضعيف جدا. الإسناد الثالث عفوا، لأن ضعف رجلين فيه يختلف، خاصة من النهيعة كبر كان فنقول هو ضعيف، لكنه إيش؟ لضعفه لكون فيه علتين، يطلب له شاهد أو متابع. شواهد له من حديث عائشة أكثر شواهد إيش؟ واهية ما تقوي، لذلك الجملة في الحديث يكون إيش؟ ضعيف، بل ضعيف جدا، وكل طرقه على هذا النحو. فكثرة الطرق قد لا تقوي الحديث، بل قد تزيده نكارة يعني. وذلك هذا الحديث مليء بالعلل، يستحق نعطيه الجائزة ولا يستحق؟ ها؟ قاتلونا منه عليه. طيب، فهنا من المصطلح الحديث، هو مصطلح الحديث أهم شيء في التمارين. في سؤال قبل نبدأ بالمتن الجديد الكتاب الجديد. زيادة الثقة والإشاعة، خصوصا في الحديث هذا. زيادة الثقة قد تقبل وقد لا تقبل، مثلا يعني متقدم، لكن زيادة الثقة قد تقبل وقد لا تقبل. تقبل بالقرائن، إما أن يكون الذي زاده رجل ثقة ثبت ولم يخالفه من هو مثله، أو يكون الذي خالفه ناس ضعفاء، أو أن يكون له خصوصية بالشيخ. فالشاهد أن ليس هناك ضابط لزيادة الثقة، ما يمكن يقول زيادة الثقة مقبولة. هذا عند الفقهاء، الفقهاء يقبلون مراسيل ومنقطعات وعند زيادة الثقة مقبولة، أما عند المحدثين فلا، فربما قبل زيادة الثقة وربما إيش طرحوها. لما زاد مثلا في مسلم أحد الثقات أحمد اسمه عمال، لما زاد في حديث أم سلمة مثلا قالت يا رسول الله إني مرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، وزاد ذاك والحيضة، قال ما قبلها، قال هذه زيادة شاذة خالف فيها، مع أن الزيادة إيش ثقة ثبت. فالشاهد نجد أن الثقات كثيرين يزيدون زيادات ما يقبلونها، وربما زادوها وقبلوها. وذلك هذا القرائن كل حديث وكل إسناد وكل مثل واحد، فليس للعلماء يعني قاعدة مضطردة في مثل هذا. نبدأ درسنا الجديد. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد، هذا أول دروس أصول الفقه، واخترنا أن يكون المثل الذي نقرأه معنون برسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهو معروف مشهور. وهذه رسالة مفيدة ومختصرة، لكنها غزيرة المعاني، عظيمة الفائدة. والشيخ رحمه الله كان معروفا بالفقه، بل كان فقيها من الطراز الأول، وهذا الفن حقيقة أفضل من يتكلم في أصول الفقه هم الفقهاء، أفضل من يتكلم في أصول الفقه هم الفقهاء الذين وظفوا أصول الفقه في الفقه. وقد تجد من يتكلم في أصول الفقه وقد يكون أصوليا فقط، لكن ليس له في الفقه، فهذا لا تجد يقول كلامه هو، بل قد تجد بعض المباحث فيه نظرية. ولذلك أحسن من يتكلم في أصول الفقه ويؤلف في أصول الفقه وتستفيد منه في أصول الفقه هم الفقهاء الذين وظفوا هذه الأصول وهذه القواعد في استنباط الأحكام الفقهية، فاشتهروا بالفقه. وذلك تجدوا يعني أشهر الفقهاء وأفضل الفقهاء من كانوا مقعدين في أصول الفقه. وذلك تجد هذا الفن أصول الفقه يكسب الفقيه قوة في الحجة، وقوة أيضا في الفهم كما سيأتي بيانه. وذلك هذه رسالة تمتاز أن الذي ألفها من رجل فقيه. وهناك من اشتغل في أصول الفقه وكتب في أصول الفقه، بل هو من أساطين أصول الفقه، لكنه أصولي غير فقيه، لكن الرجل أصولي وليس بفقيه. وهذا كثير، وذلك تجد كلامه، تجد أحيانا بعض المباحث نظرية لا أثر لها في الفقه حقيقة، وخلاف طويل عريض، والخلاف نظري، وربما أدخلوا بعض الأصول مع أصول معتزلة، وهذا مشهور. كتب الفقه مطورة تجد فيها مباحث مأخوذة من أصول معتزلة أصلا، وأما الفقهاء والمحدثين وأهل السنة فإنهم نقحوا هذه القواعد وبينوا ما هو المهم منها والمفيد وما ليس المفيد. وحال الأصولي الذي استغرب الأصول وليس له ضربة في الفقه ولم يوضح ذلك كحال الرجل الذي استغرب المصطلح وإذا طلبت منه أن يصحح حديث ضعيف ما استطاع ما عرف لا يعرف يجمع الطرق ولا يحكم لها ولا يحكم العلل ولا غير ذلك. وإنما لو سألته عن أقسام المرسل واختلاف العلماء في المسند سطر لك كل أقوال قال فلان وقال فلان وقيل كذا وقيل كذا. فهذا علم إيش يعرف فقط القواعد لكنه لم يوظفها في هذا الفن. ولذلك العلماء يجعلون أصول الفقه وأصول الحديث يسمونها بعلوم الآلة أي هذه آلات يستخدمها الإنسان للوصول للغاية والمبتغى وهو الوصول للحكم الشرعي الذي أنزله الله عز وجل في كتابه وأراد من عباده أن يتعبدوه به. إذن هذا أصول الفقه وسيلة والغاية من ذلك الوصول لأحكام الشرعية الصحيحة من الكتاب والسنة. فمن الخطأ أن يشتغل الإنسان بهذه الوسيلة عن الغاية يشتغل بالوسيلة عن الهدف. وهذا حال لا أقول قليل بل هناك كثير من اشتغل في أصول الفقه وليس له فقه بل وليس له اختيارات أصلا ولا يعرف له قول الفقه أصلا. ولو وبعضهم لو نظرت إلى الاختيارات الفقهية ما وجدت وإيش مقعدة. ولذلك أصول الفقه إن لم يكن للإنسان فيه دربة وسلوك في الفقه وتأمل واستخدام هذه القواعد والنظر في الصحيح منها والضعيف فإنه لا يستفيد من ذلك شيئا. وكانت عائشة العلماء والفقهاء أنهم يدرسون الفقه قبل الأصول ما كان يبدأون في الإنسان الذي لم يدرس بالأصول قبل الفقه بل يدرسونه الفقه ثم إذا أخذ مثلا مثل الفقه وعرف مسائل الفقه بالأدلة بعد ذلك درسوه أصول الفقه وعرف بعد ذلك استطاع أن يفهم ويتصور تصورا صحيحا هذه المسائل. أما إذا درس الإنسان أصول الفقه قبل الفقه فلم يتصور هذه المسائل ولا الدلائل ولا غير ذلك. وهذا من الغريب كما يقولون أن يدرس الهدف قبل إيش الوسيلة. فالشاهد أن هذه رسالة ماتعة مفيدة عظيمة في بابها وهي على اختصارها قد جمعت معاني كثيرة. والشيخ كما ذكرنا من الفقهاء المشاهير بل فقه رحمه الله كان متجردا فقه يستدل بالله الكتاب والسنة ويقدم القول الصحيح ولم يكن رحمه الله مقلدا بل كان مجتهدا. طيب عموما إن شاء الله على طريقتنا في الشرح سنذكر بشكل مختصر مبين كلام الشيخ رحمه الله ولا نتوسع لأن هذه كما ذكرنا هي مرحلة أساسية فلن نتوسع في ذكر الأمثلة وذكر القواعد وغير ذلك. لكن إذا أردنا أن نستفيد من أصول الفقه لابد أن نطبقها على ما نقول من الفقه. ولذلك ستكلفون في كل أسبوع إن شاء الله بواجبات منزلية كما يقول لأن كما ذكر حديث مصطلح مجرد تأكد تدرس مصطلح ومصطلح ومصطلح ومصطلح ثم لا تحسن تحكم على الحديث ولا تجمع طرق ولا تفعل شيء وهذا يوجد هذا ما الطريق خبير لكن ليس له دربة. فإن لم يكن هذا متصلا بالتصحيح والتضعيف والحكم وغير ذلك لن يكون له فائدة ولن تسع أنت بفائدته وأهميته ولن يصل في ذهنك. كذلك مثل أصول الفقه إذا كنا سنأخذها فقط مجرد التعريف العام والخاص والمفهوم والمنطوق وإلى آخره وما شابه ذلك هكذا مجرد من غير أن يكون له دربة ونكرر الأمثلة المذكورة في كتب الفقهاء الأصوليين أمثلة مكررة إذا يصير قياس خالص قياس مثل الإذكار ما في قياس إلا الإذكار فقط أمثلة كثيرة كشاهد أن إن شاء الله نأخذ هذا ثم بعد كل درس إن شاء الله نكلفكم أن تأتوا بعض الأمثلة مما أخذناه في كتاب علم الفقه كلفت أتي مثال على ما أخذناه القواعد حتى تشعر باتصال هذا بما تأخذه يكون هذا له يعني أثر بين واضح عليك في هذا الفن الذي يعتبر فن مهم جدا. طيب نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله في مقدمة رسالته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون موجود. أحكام قدرية يعني ما قدره الله عز وجل قدرا وكونا. قال وأحكامه الشرعية الشاملة وهي ما أمر الله عز وجل به وشرعه للناس. قال الشامل لكل مشروع. قال وأحكام الجزاء الثواب للمسلمين والعقاب للمجرمين. هذا الذي شرعه الله عز وجل إنما عاقبته إيش؟ إما أن يثاب على الإنسان إن التزمه أو يعاقب عليه إن تركه وفرط فيه. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام. لا شريك له جل وعلا في أسمائه لتسمى بها سبحانه وتعالى، فأسماؤه جل وعلا تدل على الصفات العليا، والصفات جل وعلا لا مثيل له تبارك وتعالى ولا نظير له فيها. فسمعه لا يماثل سمع، وبصره لا يماثل بصر، قوة لا تماثل قوة. قال والعبادة كذلك ليس له مثيل يستحق أن يعبد، بل العبادة محض حق الله عز وجل، فهذا محض حق الله الذي لا شبيه له وليس هناك من يستحق أن يعبد دون الله تبارك وتعالى. قال والأحكام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام. بين الحكم، هذه الحكم قد يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا نصا منه، وقد تبدو لعامة الناس، وقد تبدو للفقهاء، وقد تكون خفية، كبعض الحكم مثلا لماذا شرع الله عز وجل الصلاة الفجر ركعتين وكانت جهرية، ولماذا الظهر أربع وسرية، ولماذا الصلوات خمس وليست بست. فهذه قد تكون إيش؟ معلومة العلة، وقد تكون إيش؟ مجهولة. ولذلك العلماء يقسمون الأمور الشرعية إلى أمور معقولة المعنى وأمور تعبدية، يكون هذا أمر تعبد. لماذا أمرنا بالغسل من لعاب الكلب أو من لعاب الكلب سبع مرات أولاهن بالتراب؟ لماذا لم تكن ستة خمسة عشرة؟ ولماذا معها التراب؟ ولماذا خص الكلب؟ هذه أمور تعبدية، قد نطلع على علتها وقد لا نطلع على علتها، ولكن الشاهد فالأمور التعبدية التي لا يطلع لها على علة ليس معنى ذلك ليس لها علة وليس لها حكمة، بل لها حكمة، بل كل ما شرعه الله عز وجل فهو فيه حكمة، إن الله عز وجل هو الحكيم، الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها سبحانه وتعالى، لكن قد تبدو لنا وقد نجهلها. قال بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها، وحتى استتم هذا الدين واستقر، حتى تركنا كما قال تركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزول عنها لا. وليس هناك ليس تركتم على المحجة، ما في محجة الحديث، الحديث تركتكم على البيضاء ليس في محجة. قال حتى استتم هذا الدين واستقام، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصا العلماء الأعلام لأنهم أهل الفضل وهم ورثة الأنبياء. قال أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، لطيفة سهلة ميسرة مختصرة. قال سهلة الألفاظ وهي كذلك، واضحة المعاني وهي كذلك، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني، كل من يتأمل ويعاني في الفهم فيتبين له أشياء كثيرة، نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم، آمين. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد هذه المقدمة تبين الشيخ رحمه الله أن الشيخ رحمه الله غرضه في ذلك إيصال هذا الفن بصورة مختصرة وصورة سهلة يمكن أن يفهمها طالب العلم، وذلك من أحسن ما يبدأ فيه في أصول الفقه لسهولة ألفاظها واختصارها. قال الشيخ تعريف أصول الفقه وفائدة فيه، أو قال فصل يعني تعريف أصول الفقه وفائدة فيه. قال فصل أصول الفقه هي العلم بالأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. الشيخ رحمه الله يقول أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، هذا تعريف أصول الفقه، العلم بأدلة الفقه الكلية. ما معنى أدلة الفقه الكلية؟ الآن الشيخ رحمه الله يبين هذا، يقول وذلك أن الفقه وهو أصله الفهم في اللغة، قال أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة. أحكام الخمسة ما هي؟ الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. يقول الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، الصلاة مثلا يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام، نقول الصلاة إيش؟ واجبة، الصيام واجب، الخمر محرم، فهذه مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمس، فنحن حكمنا على الصلاة بأنها واجبة هذا أحد الأحكام الخمس، وحكمنا على الزنا بأنه محرم، وحكمنا على الشرب قائما بأنه مكروه، وحكمنا على التسوق بأنه مستحب، حكمنا على البيع والشراء بأنه مباح. ف فهذه الفقه مسائل. الأول يقول إما مسائل يطلب الحكم عليها، فنطلب الحكم للصلاة، نطلب حكم الصيام، حكم كذا، حكم الزواج. قال الشيخ وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل، إما حكم على المسائل وإما أدلة. مثال أدلة، طيب ما الدليل؟ احنا قلنا الحكم الصلاة الوجوب، ما الدليل؟ ما هي أدلته؟ قوله جل وعلا وأقيم الصلاة. قلنا السواك مستحب، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للرب، مطهرة للفم، مرضاة للرب. قلنا أن الزنا محرم، دليله قول الزنا لا تقربوا الزنا. قلنا بأن الشرب قائما مكروه، دليله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل عن الشرب قائما. قلنا أن البيع والشراء مباح، دليل قوله جل وعلا وحل الله البيع وحرم الربا. إذن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها كالصلاة، نطلب الحكم عليها هو الوجوب، وإما دلائل وهو الدليل الذي دل على الوجوب. نقول هذا الحكم الوجوب من أين أخذناه؟ وجوب الصلاة من أين أخذناه؟ من الدليل الذي دل عليه. تحريم الزنا من أين أخذناه؟ من الدليل الذي دل عليه. فالفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل، على الوجوب كذا وعلى تحريم كذا وعلى كراهية كذا. قال فالفقه إذن معرفة المسائل والدلائل، هذا هو الفقه، وهذا تعريف جيد، وإن كان غير ليس هو تعريف مشهور في كتب الأصوليين، لكنه تعريف مناسب مفيد. قال الفقه هو معرفة المسائل والدلائل. الفقه هو أن تعرف أحكام الأشياء مع أدلتها. المسائل كالمسائل الشرعية المتعلقة بأعمال المراد بالمسائل المسائل الشرعية المتعلقة بأعمال المكلفين، فخرج بذلك إيه؟ مسائل التوحيد والاعتقاد والإيمان ونقوى السلوك والأخلاق. هذه لا تدخل في الفقه اصطلاحا. مراد الشيخ معرفة المسائل أي مسائل متعلقة بمن؟ بأعمال المكلفين، بصلاتهم، بصيامهم، بنكاحهم، بيعهم وشرائهم، كل أحوالهم العملية. أما الأمور الاعتقادية والسلوكية فهذه لا تدخل في الفقه اصطلاحا. قال الشيخ الفقه معرفة المسائل والدلائل، مسائل وجوب كذا تحريم كذا مع أدلتها، هذا هو الفقه. إذا المسائل مع أدلتها. قال وهذه الدلائل، الآن الدلائل التي دلت على هذه المسائل، الدلائل التي دلت على وجوب الصلاة وعلى تحريم شرب الخمر وعلى تحريم الزنا وعلى كراهية الشرب قائما وسباب التسوق وما شابه ذلك، هذه الدلائل يقول الشيخ نوعان: كلية تشمل كل جنس من جنس، تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، هاي أدلة كلية. قال كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه. يعني يقول الشيخ الدلائل النوع الأول وهي الأدلة الكلية، وهي التي قواعد تنطبق على أفراد كثيرة يدخلون فيها. قال مثل قول الشيخ، قال مثل الأمر للوجوب، هذه قاعدة كلية ولا فرعية؟ يدخل فيها كل أمر، كل أمر، أمر يتعلق بالصلاة، بالصيام، بهذه المسألة، بتلك المسألة. فهذه قولنا النهي بالتحريم، هل هذا مختص بمسألة معينة ولا متعلق بالفقه كله؟ كل الفقه. وهذا معنى قوله يقول أدلة كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول فقه إلى آخره، ولذلك سماها الشيخ رحمه الله كلية. فنقول كل نهي، يعني قولنا أن النهي للتحريم هذه قاعدة كلية، يدخل فيه كل نهي، سواء كان نهي متعلقا بالصلاة، كان متعلقا بالصيام، كان متعلقا بالزكاة، كان متعلقا بالزواج، كان متعلقا بالبيع والشراء، كان متعلقا بالأحكام والقضاء، كل هذا. فهذه قاعدة النهي للتحريم قاعدة كلية يندل تحتها أحكام كثيرة متعلقة تشمل جميع أبواب الفقه. فكل نهي دخل تحت هذا، سواء في باب العبادات، في باب المعاملات، في باب البيوع، أو في باب الأنكحة، أو في باب القضاء، كل نهي، كل نهي في هذه الأبواب يدخل تحت هذا. فهذه هي الأدلة الكلية، يقول الشيخ هذه أصول الفقه. إذا أصول الفقه هي الأدلة الكلية لمن؟ لمسائل الفقهية. فإذا أصول الفقه يعنى بالأدلة الكلية، وليس دليل كل مسألة بذاته. مثلا نقول مثلا وأقيموا الصلاة، نقول هذا دليل لوجوب الصلاة. من أين أخذنا بها؟ هذا دليل وجوب الصلاة. من أين أخذنا وجوب الصلاة؟ لأنه أمر، والقاعدة الكلية عندنا أن الأمر للوجوب. فنقول القاعدة الكلية دلتنا أول هاي مثلا أخذنا دليلها الخاص بها وجوب الصلاة، قلنا أقيم الصلاة، هذه الخاص بالصلاة. من أين حللنا على أن هذا يدل على الوجوب؟ نقول من القاعدة الكلية، وهي أن الأمر للوجوب، وهذا أمر أقيمه فدل على أنه واجب. واضح؟ قال الشيخ: وهذه الدلالة نوعان كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر وجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه، هي أصول الفقه تعلم من الأدلة الكلية. قال: وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر أن تبنى على الأدلة الكلية. الأدلة التفصيلية هي الأدلة المختصة بكل مسألة بعينها. قوله: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا دليل خاص جزئي. خاص بماذا؟ لأن الماء طهور في أصله، وأنه لا تستبيه النجاسة ما لم تغلب عليه. هذا دليل جزئي. الدليل الكلي إن الماء، الألف واللام هنا الاستغراق، وقال علماء بأن الألف واللام الاستغراق تفيد العموم، فهذا لفظ عام فدل على أن كل المياه دخلت فيه. واضح؟ فالشاهد أن هذه أدلة جزئية. فقولنا أقيموا الصلاة دليل على ماذا؟ قال جل وعلا: وأنا تقربوا الزنا، دليل خاص لتحريم الزنا. من أين أخذنا أنه محرم؟ من الدليل الكلي، وهو أن النهي للتحريم. واضح؟ وهذا ما نقول هو أدلة جزئية تفصيلية تفتقر هذه الأدلة التفصيلية كقولنا أقيموا الصلاة ثلاث مرات للرب وما شابه إلى أن تبنى الأدلة الكلية. قواعد الكلية اللي هذا المثل أو هذا الكتاب كله يعنى بهذه القواعد الكلية. قال الشيخ: وإذا تمت، أي هذه القواعد الكلية تمت، حكم على الأحكام بها. إذا تمت الدلائل الكلية والجزئية، إذا لم تصل الحكم الصحيح إلا بأن يكون دليل جزئي في المسألة بعينها ودليل كلي تستنبط به هذا الحكم. فرضنا مثلا على الزنا، الآن الزنا ما حكمه؟ نقول حكم التحريم. دليله الجزئي قوله: ولا تقربوا الزنا. دليله إيش؟ الكلي النهي للتحريم. فكل نهي للتحريم، وهذا دليل إيش؟ فيه نهي، فدل على أن المنهي عنه هو إيش؟ محرم. واضح؟ طيب، قال شوف: إذا تمت حكم عن الأحكام بها. هذا في الحقيقة يبين لنا أهمية أصول الفقه، إذ أن الفقه والوصول للأحكام الشرعية لا يتم إلا بمعرفة هذه الأدلة الكلية. ولذلك كلما كان الإنسان أفهم وأقعد فيها كان أقوى الفقه. ولذلك تجد الأصول الذي وظف الأصول الفقه تجد أن فقه أدل. انظر مثلا إلى كلام مثلا الشيخ عثيمين رحمة الله عليه، كثيرا ما يسدل بالأصول الفقه ويسدل قاعدة. انظر كلام مثلا الشنقيطي رحمة الله، ما يذكر مثلا إلا يذكر إيش ما قال مراقب صح مراقب سعود، ويذكرون ايش النظم في اصول الفقه والشاهد والقاعده ثم يسدل، فتجد الكلام ايش قوه. فاصول الفقه علم مهم، لا يمكن ان يتوصى ان يكون فقيها حق الفقه الا بان يكون متمرسا في هذا الفن. قال الشيخ رحمه الله: فالاحكام مضطره الى ادلتها التفصيليه، والادله التفصيليه مضطرة إلى أدلة الكلية. يقول: أحكام مضطرة إلى أدلة تفصيلية، لأنه لا يمكن أن تحكم إلا بدليل تفصيل، لا يمكن أن تحكم تحريم الزنا إلا بدليل يدل عليه. وذاك لو إنسان قالك هذا حرام هذا حرام، ما تقول له أين الدليل؟ أين الدليل؟ فالحكم مفتقر لماذا؟ لدليل. وهذا الدليل أيضا مفتقر للدليل إيش؟ الكلي، لأن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم هناك قواعد تبين بأن لفظه نهي للتحريم والمنطوق والمفهوم. أعطيكم مثال: قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا خبث نهي. منطوقه أن الماء إذا بلغ قلتين، منطوقه الحكم الذي قصد باللفظ الصالح أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه عكس ذلك، أنه إذا لم يحمل، إذا لم يكن قلتين حمل إيش؟ الخبث. وإذا تقول مثلا لمن قال بأن الماء إذا كان أقل قلتين فإنه ينجس مجرد ملاقاة، تقول: ما دليلك؟ ما دليلك؟ يقول: دليلي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. تقول: ما وجه الاستدلال؟ أي ما هو القاعدة اللي بنيت عليها أن هذا النص يدل على ما تدل على ما تريد؟ هو هذا الدليل جزئي. ما وجه الاستدلال؟ يقول لك وجه ذا مفهوم المخالفة. لما قال إذا بلغ الماء قلت لم يحمل خبث، كان مفهومه أنه إذا كان أقل حمل خبث. فإذا القاعدة الكلية اللي تدل بها ما يسمى عند الأصوليين بالمفهوم المخالفة، والدليل الجزئي هو الحديث، والحكم أن الماء إذا كان قبل غلتين ولاق النجاسة نجس بمجرد المنقال. طبعا بغض النظر عن صحة هذا ولا ضعف، لكن الشاهد أن هذه الطريقة، وهذا معنى قول الشيخ فالأحكام مضطرة إلى أدلة تفصيلية أي دلة، ومضطر والأدلة التفصيلية مضطرة إلى أدلة كلية وهي وجه الاستدلال. وجه الاستدلال بقول واقيم الصلاة نقول هو لأنه أمر والأمر الوجوب. وجه الاستدلال بأن مثلا الضبط أكل الضبط مثلا مكروه مثلا، نقول لأن السلام نهى عنه وقد أكل على مائدته، فإذا نهى عن شيء فهذا دل عليه تحريم، وإذا فعل وأقره دل على أن النهي ليس للتحريم بل للكراهة. هذا وجه الاستدلال. الآن كلامك أن هذا نهي وقد فعل، هذا في مقاعدة كلية اللي تطبقها على كل نهي يختص بأكل الضبط ولا غير أكل الضبط. واضح؟ مثلا دليل طيب عموما، فالشاهد أن هذه يبين لنا أن الحكم يبنى على الدليل، والدليل يبنى على إيه؟ الجزء الجزئي، والدليل الجزئي يبنى على الدليل الكلي. كقولك ما دليل كذا، ثم تقول ما وجه الاستدلال لهذا الدليل، فتبين الدليل وهذا هو ما يتعلق بالفقه، وتبين وجه الاستدلال، تبين وجه الاستدلال وهذا ما يتعلق بالأصول. طيب مثلا نظر أمثلة، مثلا قول مثلاً الآن مس البشر، نقول لك مثلا حكم مس البشر أن ينقض الوضوء، نقول حكم مس البشر أن ينقض الوضوء، نقول لك ما دليله الجزئي؟ إيش تقول؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أن مس ذكره فليشرب. طيب ما دليله الكلي؟ ها، أن الأمر من مس ذكر فليشرب أمر. إذا الحكم النقض من مس الذكر، الدليل الحديث، وجه الاستدلال هو الدليل الكلي أن الآن أمر للوجوب، هنا قال إذا من مس ذكره فليتوضأ، هذا أمر واضح. طيب إذا عرفنا هذا نعرف الفرق إذن بين الفقه وبين أصول الفقه، فنقول أن أصول الفقه يبحث في الأدلة الكلية، وأما الفقه فيبحث في الأحكام الشرعية العملية التي تستنبطها من أدلتها التفصيلية. إذا الفقه يعنى في الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال العباد، ليس كنا العملية خرج بذلك إيش الاعتقاد والسلوك. إذا أصول الفقه هو العلم الذي يبحث في الأدلة الكلية، النهي والمحكوم والطرق وإلى ما سبى ذلك والإجماع والقياس إلى غيره الذي يندرج تحت مثال. وأما الفقه فهو يبحث في حكم كل شيء مع دليله، حكم كذا التحريم دليله كذا، حكم كذا الوجود دليله كذا، هذا الطهارة شرط دليله كذا، الصلاة مثلا العرق رسل دليله كذا، هذا يتعلق بإيش؟ يتعلق بماذا؟ بالفقه. وأما الأدلة الكلية فهذا يتعلق بأصول الفقه. طبعا إذا عرفنا ذلك يتبين لنا كما ذكرنا خطأ من يشتغل. طبعا على هذا إذا قلنا بأن الفقه هو الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال المكلفين مستنبط من الأدلة التفصيلية، وأن أصول الفقه هي الأحكام الكلية الإجمالية، هذا يبين لنا بماذا؟ أن أصول الفقه وسيلة ولا غاية؟ ما هي غاية؟ الوصول لحكم الشرع. أنت غايتك أن تصل، ما حكم الزنا؟ وسيلتك الدليل وإيش؟ والأدلة الكلية. إذا أصول الفقه هل هو وسيلة ولا غاية؟ وسيلة، يعني هي وسيلة توصلك للحكم الشرعي، ماذا يريد الله عز وجل، ما الذي أباحه، ما الذي حرمه، ما الذي نهى عنه وكرهه، ما الذي أوجبه، ما الذي جعله شرطا، ما الذي جعله مانعا، ما الذي جعله سببا الأسباب. إذن الأصول الفقه في الحقيقة وسيلة، وبهذا يتبين لنا خطأ من يستغرب الوسيلة عن الغاية، كحال بعض الأصوليين الذين يستغربون بأصول الفقه، أصول من الطراز الأول لكن بالفقه لا يعرف دلالة الفقه وليس له اختيار فقهية ولا يبني، فهذا كحال ذاك الذي يعتني بالمصطلح ولا يعرف الصحيح والحديث. نقول المصطلح وسيلة لتصحيح الحديث، للعلم بالحديث الصحيح ولا ضعيف، فإذا استغلت بالمصطلح ولم تصل به الغاية فهذا مخطئ، وهذا من الخلل في هذا الفن. قال الشيخ رحمه الله بهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. شوف الشيخ رحمه الله بنى هذا كله ليبين لك أهمية أصول الفقه، وأن الفقه هي التي توصلك وسيلة توصلك لمعرفة الأحكام الشرعية الصحيحة، لأن هذه الأدلة التفصيلية الجزئية ما يمكنك أن تستدل بها حتى تكون ملما قويا بماذا؟ بأصول الفقه. وكان العرب أصلا كانت الأصول هذه متمرسة، أصول الفقه هذه اليوم مدونة كانت إيه؟ في أذهانهم، مثل المحدثين كانت علوم الحديث إيه؟ إذا قبل أن يكتبوا، ولذلك كانت هذه معروفة عندهم من الأمر والنهي والمفهوم والمطلوق، لأنهم عالمون بلغة العرب ويعرفون الأدلة ويعرفون الإجماع ويعرفون كيف الأشباه والنظائر وكيف يقيسون من غير أن يدونوا ذلك. وذلك قيل أن أول من كتب في أصول الفقه كفن هو الشافعي رحمة الله عليه في كتابه الرسالة، والرسالة إنما كتبها الشافعي رحمه الله لما طلب منه عبد الرحمن المهدي. والشافعي رحمه الله اشتهر بالفقه اشتهارا عظيما وانتفع به العلماء، ومن ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله تأثر بالشافعي واستفاد منه استفادة عظيمة، حتى أن الإمام أحمد على البناء في قدره، يعني كان في زمن الشافعي كان الإمام أحمد عالم من الأعلام، مع أن الشافعي أكبر ومنه الإمام أحمد أعلى منه درجة. ومرة من المرات أتى يحيى المعين فرأى الإمام أحمد يمشي خلف الشافعي والشافعي على بغلته والإمام أحمد يمشي خلفه ويشوفه اضطراب ويمشي ويسأله ويسأله. يحيى المعين ساءه ذلك المنظر الإمام أحمد بن حنبل، فقال الإمام أحمد يا أحمد ما لك تمشي، يعني أنا موضع يعني يذلك وأنت من أنت؟ إن نحو كم نحو؟ أنا قال قال يا يحيى إذا أردت العلم فلزم ذنب البغلة، إذا أردت العلم فلزم ذنب البغلة، هذا العالم. ولما ذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى مكة وكان المحدثون يفرحون إذا وجدوا محدثا معمرا، لماذا؟ لأنهم يتحصلون عنده الحديث العالي الأستاذ العالي معمر أدرك متقدمين، فكان ممن عمر من طبقة ابن مبارك، ممن عمر في باب عينه، لأنه توفي في سنة 98 للهجرة، فعمر مع أنه طبقة عبد الله مبارك أحمد بن زيد وغيرهم أو أقل من درجة لكن من تلك الطبقة، فعمر. فكانوا محدثون يفرحون بحديث عينه. لما ذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه والمحدثون كلهم عند حلقة سفيان عيينة، يعني يريدون الحديث العالية، والإمام أحمد ما حضر حلقة سفيان وذهب إلى حلقة الشافعي، فلامه المحدثون قال كيف تترك سفيان؟ سفيان عيينة تترك حديثه؟ فقال كلمة عظيمة، قال إن لم أدرك حديث سفيان بعلو أدركته بنزول، وأما إن فاتني علم هذا الفتى فلا محصله عند غيره. هذا بين أن الشافعي رحمه الله كان فقيه، وذلك طلب منه عبد الرحمن المهدي رحمة الله عليه وهو من شيوخ اللي من طبقته من شيوخ الإمام أحمد، طلب منه أن يكتب له في هذه القواعد الأصول، فكتب كتاب الرسالة العظيم. فالشاهد من هذا أن الفقيه لا يكون فقيها حق الفقه إلا أن يكون ملما بهذه الأصول والقواعد المهمة. ثم أنه لا يمكن إنسان أن يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية والنظر الأحكام الكلية إلا بأن يكون مجتهدا، ولذلك المقلد ليس بفقيه، المقلد ليس بفقيه، وذاك لما يعرف العلماء رحمة الله عليهم أصول الفقه في الكتب الأصولية المشهورة يقول بيان حال المفيد والمفيد، النظر في الأدلة الكلية وبيان حال المستفيد والمفيد، يذكرون من هو الذي يمكن أن يستدل بهذه الأصول، من هو الذي يمكن أن يستعين بهذه الأصول ويحكم بهذه الأصول. يقول لا بد أن يكون مجتهدا، لأن المقلد ليس المجتهد، المقلد غايته إيه؟ أنه ناقص، المقلد غايته أنه إيه؟ ناقص، ولذلك المقلد إنما يقلد غيره وينقل غيره غيره. أما الفقيه فهو الذي يأخذ الأحكام الشرعية من أدلتها فيقول الحكم كذا كذا لقوله جل وعلا كذا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا، للإجماع، للقياس، لقول الصاحب، فهذا هو الفقيه. الفقيه يحكم ويذكر لك دليله ويذكر وجه الاستدلال. وأما المقلد فهذا ناقل، يقول الحكم كذا ليش؟ قال أحمد، قال فلان، قال فلان، لا يعرف الدليل. وأما الفقيه فإنما يذكر لك الحكم مع دليله التفصيلي والكلي. طيب، عموما العلماء ايضا يقولون ان من فوائد وصول الفقه ايضا كما انه مفيد وعظيم النفع في قضيه الاستدلال، كذلك من فوائد اصول الفقه والعنايه به انه يبين ان هذا الدين يصلح لكل زمان ومكان، لانها ادله كليه، وهذه الادله الكليه يمكن ان تطبق عليه جميع الامور المتعلقه باعمال المكلفين العمليه كلها. وذلك ما من مساله تاتي ولو حادثه الا وتجري يمكن ان تقعد تحت تلك الاصول الكليه والقواعد الكليه للشريعه. وذلك هذا الاصول الفقه في الحقيقه يكون الانسان يجعله فقيها، يمكنه ان يحكم حكما صحيحا على مسائل واقعه الجديده المستحدثه فيقيسها وينظر في ادلتها ويعرف القياس ويعرف الاجماع ويعرف دلاله المفهوم وغير ذلك واللغه ما شابه ذلك. فهذا تمرس بها بين هذا الفقيه بان هذا الدين صالح لكل زمان ومكان. اما من يقف عند النصوص فقط يقول والله ما يعرف الا المسائل وادلتها فقط الجزئيه من غير ان يكون ملما، رايك انه يحفظ هذه المسائل بادلتها فقط، لو اتى مساله جديده لا يمكن ان يعرف الحكم فيها، يعني الحكم لابد من يندرج ضمن تلك المسائل والادله الكليه. فهذه من فوائد اصول الفقه المهمه. قال الشيخ رحمه الله فصل الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة، الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة. طيب هناك عندما نذكر قاعدة يحسن بنا ما الفرق بين أصول الفقه وقاعدة الفقهية؟ هل عند إسلام كثير منا ونحن إن شاء الله في هذه المرحلة سنأخذ إيش منظومة وقواعد. ما الفرق إذا عرفنا أن هذا ليس هي قاعدة فقهية؟ القواعد الأصولية كما قلنا هي وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية، سواء كان القواعد الأصول الفقهية أو أصول الفقه، القواعد الأصولية هي وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية، أدلة كلية يمكن يستنبط منها الأحكام الشرعية العملية. أما القواعد الفقهية فهي في حقيقة مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها، مجموعة من الأحكام المتشابهة تجمع علة واحدة، والغرض من ذكر القاعدة تسهيل المسائل، تسهيل إيش؟ كون المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة أصولية، بل هي قاعدة فقهية، القواعد الفقهية المشقة إيش؟ تجلب التيسير، الفضل متعلق بذات العبادة أولى من الفضل متعلق بمكانها. يعني مثلا لو انسان مثلا يطوف قريب من الكعبه لكنه بمشقه ولا يستحضر، واذا طاف بعيدا استحضر، نقول الفضل متعلق بذات العباده تطوف وانت خاشع افضل من الفضل متعلق بمكان العباده تطوف قريب. فنقول طوف بعيد وانت تستحضر تدعو احسن خير لك من تطوف قريب لكن بلا روح للطواف. فهذه قول هذه قاعده تسمى قاعده فقهيه يندرج منها مسائل كثيرة. مسائل يا جماعة اليقين لا يزول إلا بالشك، قاعدة فقهية. إذا القواعد الفقهية مجموعة من الأحكام المتشابهة ترجع إلى علة واحدة تجمعها، والغرض من ذكر القواعد الفقهية تسهيل مسائل. قاعدة يدخل تحت مسائل كثيرة، تسهل لك تجمع شتات المسائل. ثم أن القواعد الفقهية مفيدة جدا في الفهم، كما أن أصول الفقه مفيدة جدا، وذلك التمرس في القواعد الفقهية يعينك على فهم أحكام الشريعة وعلى فهم العلل والأحكام المترتبة عليها والمقاصد مقاصد الشريعة، تعينك معونة عظيمة جدا، وهذا إن شاء الله سنأتي عليه المنظومة. قال الشيخ رحمه الله فصل الأحكام التي تدور عليها الفقه أو يدور عليها الفقه خمسة. الحكم يعرفه طبعا الشيخ ما ذكر معنى الحكم، الحكم يعرفه الأصوليون بقولهم يقول الحكم هو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تقييم أو وضع. يقول ما يقتضيه خطاب الشارع، خطاب الشارع مراد الشارع إما الكتاب أو السنة، إذن الله عز وجل اللي شرعه على في كتابه وشرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول مقتضى خطاب الشارع أي ما دل عليه خطاب الشارع، الشارع أمرنا بشيء، قوله أقيموا الصلاة ما الذي دل عليه؟ ارتضى ذلك طلبا من الناس وهو ايش؟ اقام الصلاه. ولا تقربوا الزنا، ارتضى من ذلك ايش؟ طلب من الناس وهو إيه؟ الترك. وأحل الله البيع اقتضى إيه؟ طلبا وهو التخيير. مثلا صلاة الصبح إذا طلع الفجر اقتضى ذلك إيه؟ أن جعل طلوع الفجر سببا لصلاة الفجر. وهل مجرد لا تصلوا أو لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فدل على أن بعد الغروب منهي عن الصلاة وهل مجرد. فالشاهد أن مقتضى يعني خطاب الشارع ما الذي دل عليه متعلق ويتعلم من إما أن يكون مقتضى أن يكون طلبا أو أن يكون تخيرا أو يكون وضعا كان يكون سبب أو شرط ما سبب ذلك، هذا يسمى حكم. مثال الطلب الأمر والنهي، قوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واحد طلب الفعل والثاني طلب الترك، فنقول هذا مقتضى خطاب الشارع بأقيموا الصلاة طلب الفعل، ولا تقربوا الزنا طلب الترك، هذا حكم. نقول حكم التخيير كالإباحة والإذن، وهذا السنة الأحكام المتعلقة بالطلب والتخيير كالإباحة البيع والشراء والنوم واللبس وما شابه ذلك. الطلب والتخيير يكون من الأحكام التكليفية. يقول نقول الحكم هو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأحكام المتكلفين أو بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. الطلب والتخيير يسمونه أحكام تكليفية، والوضع يسمى أحكام وضعية. الوضع مثل المانع الآن الحيض جعله الشرع مانعا من الصلاة، نقول هل كون الحائض لا تصلي هذا دل على الحيض مانع بكل وقت تصلي للصلاة؟ الطهارة شرط في الصلاة، الركوع ركن في الصلاة، فهذه أمارات جعلها الشرع على هذه الأمور كالشرط والسبب، جعل الحيض مانعا. الإيمان مانع من حكم على فعل كبيرة بالكفر وهل مجرى. الإحصان أو عدم الإحصان مانع من الرجل في الزنا، فالطلب قولنا كالشرط والسبب والمانع، وهذا يسمى أحكام وضعية. نقول الشرع جعل هذه أمارات، جعل هذا السبب لهذا، وهذا ركن لهذا، وهذا شرطا لهذا، جعل الطهارة شرط الصلاة، وجعل ستر العورة شرط لها، وجعل الطواف ركنا في الحج، وجعل الحيض مانعا من الصلاة. هذه أمارات يسمى بأحكام التكليفية. الشيخ هنا بدأ بالأحكام أحكام وضعية، والشيخ هنا بدأ بالأحكام التكليفية. الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي أن الأحكام التكليفية كلف المخاطب بمقتضاها، إما فعلا أو تركا. قوله وقيموا الصلاة الآن مخاطبا في فعل شيء، نعم إقام الصلاة، ولا تقربوا الزنا مخاطب بشيء، نعم السواك ما قرط الرب مرة الرب مخاطب بشيء، نعم وهو استحباب تسوي. لا تبول قائما مخاطب بشيء، إنها عبور قائمة، نعم. فإذا الأحكام التكليفية الذي هي الطلب والتخيير، الإنسان مخاطب بفعل شيء، إما أن يفعل أو يفعل، وذلك يسمي أحكام تكليفية، أنت مكلف بالفعل أو الترك. أما الأحكام الوضعية فهذه لا يخاطب بها شيء، وإنما وضعت علامات الفعل، وضع طلوع الشمس علامة على انتهاء وقت الفجر، وزوالها علامة على دخول وقت الظهر، واضح؟ لكن لا يأتي ذلك طلبا منك، وإنما أنت مطلوب أن تصلي بقوله وأقيم الصلاة، واضح؟ أما زوال الشمس فوضع علامة، وضع الحيض مانعا من الصلاة، وضع الحيض مانعا من الصلاة، وضعت الطهارة شرطا في الصلاة، شرط العورة شرط، الركوع ركن. فهذه الأمور جعل شرع أمارات وعلامات الفعل، سبب أو مانع أو شرط. وهذا سنأتي عليه الشيخ ترى منها بعد ذلك، ولكن الشيخ رحمه الله اقتصر على فقط على أحكام التكليفية، وهي الوجوب والواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح. فإذا قال الشيخ بعد ذلك قال الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة، الواجب، ثم أخذ يعرفه. لعل نقف عند هذا إن شاء الله نكمل، ونسمع المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب انا اكلفكم ان شاء الله. تمام كل واحد لكم الخير ياتيني بمثالين لحكم غير ذكرناها. تذكر الحكم تذكر دليله التفصيلي وتذكر دليله ايش الكل. الحكم ودليله التفصيلي ودليل الكل مثل ما قلنا الحكم تحريم الزنا، الدليل التفصيلي ولا تقربوا الزنا، وجه الاستدلال النهي. واضح؟ كل واحد يذكر مثالين نسمعهم عندنا ان شاء الله. يعني يكلفكم لكن هذا في فائده.